إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بصفة العلو لله تبارك وتعالى، ويؤمنون بأنه جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله كسائر صفاته جل وعلا. نؤمن بأن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه، عال عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا هو. العلو العام من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أبدا. وأما العلو الخاص وهو الاستواء على العرش، فالاستواء صفة فعلية ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله كسائر صفاته جل وعلا. معنى استوى على العرش وأن تؤمن بذلك وأن تعتقده هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، علي على خلقه، دائن منهم، محيط بكل شيء. والله تبارك وتعالى أثبت لنفسه ما أثبت من صفات الكمال، والصفات الثبوتية كلها صفات كمال، إن الله تبارك وتعالى لم يثبت لنفسه إلا ما هو كمال. فأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفة العلو في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفة الاستواء على عرشه جل وعلا في 7 مواضع صريحة في كتاب الله تبارك وتعالى. استوى على العرش في 6 منها، وفي 7 في سورة طه الرحمن على العرش استوى. فدل الكتاب على صفة الاستواء لله تبارك وتعالى، ودلت السنة القولية والفعلية والتقريرية على إثبات علو ربنا تبارك وتعالى، كما دل على ذلك العقل، ودل على ذلك الفطرة أيضا. وقد ذكر الذهبي في السير قصة المحدث أبي جعفر الهمداني مع أبي المعالي الجويني، وقد مر ذكر ذلك بفضل الله تبارك وتعالى وما كان بعد ذلك من انفضاض المجلس على ما كان عليه. وأما أهل البدع فإنهم يقولون في هذه الصفة العظيمة وهي صفة الاستواء لله تبارك وتعالى، يقولون قول السوء، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. قالوا إن استوى بمعنى استولى كما مر ذكر ذلك، ويلزم عليه كثير من اللوازم الباطلة، ولكنهم لا يعلمون. هذا كله مما لم يثبت به كتاب ولا سنة. وأما العلماء رحمة الله عليهم فإنهم أثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، أثبتوا لله تبارك وتعالى العلو العام، وهو علو الله تبارك وتعالى على كل شيء من السماوات والأرض والجبال والآدمي وغير ذلك. أثبتوا لله تبارك وتعالى العلو الخاص وهو استواءه تعالى على عرشه، والله تبارك وتعالى ذكر العرش خاصة. فلا يجوز أن يقال إن استوى بمعنى استولى، لأن هذا يؤدي إلى أن الله تبارك وتعالى إذا كان قد استولى على العرش فقد غولب عليه، هذا أمر. والأمر الثاني أنه إذا كان استوى بمعنى استولى فيجوز حينئذ أن يقال إن الله استوى على الأشجار، استوى على الأحجار، استوى على البحار، استوى على الأرض، لأن استوى بمعنى استولى، وهذا لا يجوز بحال أبد. إذن استوى بمعنى استقر وعلى وصعد كما مر ذكر ذلك في كلام علمائنا رحمة الله عليه. لما ذكر الهمداني للجويني ما ذكر من تلك الضرورة التي هي الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، وهي أن الإنسان فطره الله تبارك وتعالى على أنه يتوجه عند الدعاء إلى العلو، فكأنه يثبت بالفطرة لله تبارك وتعالى صفة العلو. أخبره بهذا الأمر اللازم الضروري، وطلب منه أن يدله على وسيلة للخروج من هذه الضرورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل تعليقا على تلك الموقعة التي وقعت في المسجد بين الجويني والهمداني، وكان محدثا من أهل السنة رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام معلقا: هذا الشيخ يعني الهمداني رحمه الله تكلم بلسان جميع بني آدم، فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة، بخلاف الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء، فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تبارك وتعالى، فكيف تدفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ لما سأله قال: كيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: دعنا الآن من ذكر العرش، لأنه كان يريد أن يصل إلى شيء. قال: كان الله على عرش، ويريد أن يصل من ذلك إلى نفي صفة العلو عن الله تبارك وتعالى. فقال: دعنا الآن من ذكر العرش، ولكن هنالك ضرورة في النفس الإنسانية تثبت العلو لله تبارك وتعالى، فالآن لا نتكلم في العرش ولا في الاستواء، ولكن نتكلم في الأمر الفطري الضروري الذي نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تبارك وتعالى. العرش والاستواء إنما ثبت من جهة النقل، ولكن هذه الضرورة ماذا نصنع فيها؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على تلك القصة: هذا الشيخ يعني الهمداني رحمه الله تكلم بلسان جميع بني آدم، فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة، ولأن الله تبارك وتعالى لو لم يخبرنا بذلك ما علمناه، ولكن جعل في الفطرة مركوزا إثبات العلو له تبارك وتعالى، فهذا دلت عليه الفطرة كما مر أن العلو إنما يثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل وبالفطرة، فصفة العلو لله تبارك وتعالى صفة علو الذات، صفة علو الذات لله تبارك وتعالى، وعلو القدر وعلو الصفات وعلو القهر لله تبارك وتعالى، كل ذلك ثابت بدلالة الكتاب وبدلالة السنة وبدلالة الإجماع وبدلالة العقل وبدلالة الفطرة. ودلالة الفطرة ها هنا ما لجأ إليه الهمذاني رحمه الله في مناظرته للجويني وفي سؤاله إياه، قال: دعنا الآن من ذكر العرش والاستواء، لأن الجويني كان يقول متوصلا بهذا الذي قال إلى نفي صفة العلو عن الله تبارك وتعالى، قال: كان الله على عرش، يعني ما تقول في الرحمن على العرش استوى، وهو مما تثبت به صفة العلو لله تبارك وتعالى، فقال: كان الله على عرش. فقال: دعنا الآن من ذكر العرش، فهذا أمر إنما علم من طريق النقل، وكذلك العلم باستواء ربنا تبارك وتعالى على العرش هذا إنما جاء من جهة النقل. أنا أقول لك الآن أمرا آخر: هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هذه الضرورة التي أجدها في قلبي، أنه ما قال عارف قط يا رباه إلا وجد فطرة وضرورة في نفسه أنه يتوجه إلى جهة العلو، لا يمنى ولا يصر، فماذا أصنع حتى أتخلص من هذه الضرورة؟ فلم يجد جوابا إلا الحيرة، الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة، ومزق ما كان عليه وانخلع، فصارت قيامة في المسجد ونزل ولم يجبني إلا به: يا حبيبي الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. قال: فسمعت يقول الهمذاني بعد ذلك أصحابه، يعني أصحاب الجويني، يقولون: سمعناه يقول حيرني الهمذاني، لأنه آتاه أمرا لا يستطيع أن ينفك عنه، وهو ما يتعلق بدليل الفطر. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا: فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم، فهذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى، فكيف تدفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ سأله هذا السؤال. قال شيخ الإسلام: ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا، يعني العلو، من هو من مشايخهم وهو يطلب مني حاجة. وتأمل في فطنة شيخ الإسلام في إلزام الخصم وفي الأخذ بيده إلى الصراط المستقيم. قال كان عندي من هؤلاء النافين للعلو من هو من مشايخ القوم الذين ينفون الصفات عن الرب تبارك وتعالى وينفي العلو عن الله تبارك وتعالى. قال وهو يطلب مني حاجة وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره فرفع طرفه ورأسه إلى السماء. ظل الشيخ يهيم به في أودية الكلام ولا يقضي له حاجته حتى ضاق صدر الرجل، وقصده ليقضي له حاجة. فلما ضاق صدره وطال عليه المجلس رفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال يا الله. فقلت له أنت محقق لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أي في اعتقادك أحد؟ فقال أستغفر الله. ورجع عن ذلك لما تبين أن اعتقاده يخالف فطرته، أن اعتقاده يخالف فطرته، فالفطرة تقضي بإثبات العلو للعلي الغفار، فطرة فطر الله الناس عليها. قال ثم بينت له فساد هذا القول فتاب من ذلك ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرتهم. هنالك مقولة ذائعة شائعة عند كثير من الجهال والحمقى، وهي أن السماء قبلة الدعاء، وهذا من قول الجهمية ولكن الذين يلفظون بها لا يعلمون. كيف تبطل هذه المقولة؟ تبطلها من وجوه: أن هذا القول محدث لم يقله أحد من السلف ولا أنزل الله به من سلطان، وهو مخالف لإجماع المسلمين. فمن قال إن السماء قبلة الدعاء فقل هذا القول محدث لم يقله أحد من السلف ولا أنزل الله به من سلطان، وهو مخالف لإجماع المسلمين. وقل له أيضا إن توجه الخلائق بقلوبهم وأيديهم وأبصارهم إلى السماء حال الدعاء أمر فطري ضروري لا يختص به أهل الملل والشرائع، فقد فطر الله الناس على ذلك. وتوجه الخلائق بقلوبهم وأيديهم وأبصارهم إلى السماء حال الدعاء أمر ضروري فطري لا يختص به أهل الملل والشرائع. وقل له إن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه كما وقع في مواطن كثيرة. قل له إن القبلة تقبل النسخ، وإذا كانت السماء قبلة الدعاء فهي على هذا التقدير أمر يقبل النسخ والتبديل، فيجوز تغييرها وتبديلها، فيدعو الإنسان إلى أي جهة شاء، فيدعى الله إلى نحو الأرض، وهذا أبطل الباطل. القبلة تقبل النسخ بدليل أن المسلمين كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم نسخ هذا، فعلى العموم القبلة تقبل النسخ، وأنت تقول السماء قبلة الدعاء، فيقال حينئذ هل هذا يقبل النسخ؟ هل يقبل التبديل؟ هل يجوز أن نغير وأن نبدل فيدعو الإنسان إلى أي جهة شاء ويدعى الله إلى نحو الأرض؟ هذا أبطل الباطل. قل له إن القبلة ما يستقبله العابد بوجهه، والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه وغير ذلك لا يسمى قبلة. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع حتى وهو يدعو في أثناء الصلاة. هل وهو يدعو في الصلاة لو كان يدعو في أثناء السجود هو يرفع رأسه ووجهه إلى السماء في أثناء السجود؟ هذا لا يشرع حتى في أثناء الدعاء لما يرفع يديه إلى السماء. قل له إن القبلة لا يجد الناس في أنفسهم معنى يطلب تعيينها، ولا فرق بين قبلة وقبلة بخلاف التوجه في الدعاء نحو السماء، فيجد الناس طلبا ضروريا لما فوق ذي فطرة. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقلب وجهه في السماء فولاه الله القبلة التي أرضاها وهي المسجد الحرام، فالنص واضح جدا في أن الله لم يجعل السماء قبلة الدعاء. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فلو كانت السماء قبلة الدعاء فلماذا ولاه قبلة يرضاها؟ كان متجها إلى قبلة. وهل هناك قبلة لو كانت السماء هي قبلة الدعاء؟ هل هنالك قبلة هي أشرف من السماء؟ ومع ذلك يقول له ربه تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولاه قبل القبلة التي يرضاها وهي المسجد ذو الحرام. فإذا من قال لك إن السماء قبلة الدعاء، قل له هذا من قول الجهمية، هو لا يعرف لا جهمية ولا معتزلية، جهال لا يفهمون، والله المستعان. ذكر الناظم رحمه الله تعالى استواء الله تبارك وتعالى على العرش، وأن الله تبارك وتعالى قد استوى، ولم يذكر متعلق الاستواء، لم يذكر أنه استوى على العرش، وإنما قال قد استوى. من المعلوم أن المراد استوى على العرش كما ورد، وقد ذكر الله سبحانه الاستواء على العرش في 7 مواضع من كتابه المجيد. في سورة الأعراف قال ربنا جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة ألف لام ميم تنزيل: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فهذه 7 مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى فيها ثم استوى على العرش، 6 مواضع فيها ثم استوى على العرش، والسابع في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. فذكر الله تبارك وتعالى استواءه على العرش في 7 مواضع من كتابه المجيد نصا صريحا واضحا، ثم استوى على العرش في 6 مواضع، وفي 7 الرحمن على العرش استوى. فأضاف الاستواء على العرش بعلى الدالة على العلو، كما في قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوت عليه واستقررت عليه. قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي تعلوا عليها وتستقروا عليها. وقد مر أن الاستواء بالعربية يأتي على 4 وجوه: يأتي مطلقا، ويأتي مقيدا، مقيدا بإلى أو مقيدا بعلى، ويأتي معطوفا عليه بالواو. فهذه 4 استعمالات للاستواء أو لكلمة استوى في اللغة العربية: مطلق، ومقيد بإلى، ومقيد بعلى، ومع العطف بالواو. إذا كان مطلقا فالمراد به الكمال، كما قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. فإذا جاء استوى مطلقا من غير تقييد بحرف فهو يدل على الكمال، فلما بلغ أشده واستوى أي كمل. وإذا ورد الاستواء مقرونا بإلى صار معناه الانتهاء إلى الشيء في كمال، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، استوى إلى. فإذا ورد الاستواء مقرونا بإلى معناه القصد إلى الشيء، معناه الانتهاء إلى الشيء في كمال، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وإذا كان الاستواء مقيدا بعلى كان معناه العلو والاستقرار، كهذه الآيات التي مرت في إثبات الاستواء لله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. إذا كان الاستواء مقيدا بعلى فمعناه العلو والاستقرار، إذا اقترن الاستواء بالواو صار معناه المساواة، كقولهم: استوى الماء والخشبة، وهذه الواو هي واو المعية، استوى الماء والخشبة، أي ساوى الماء الخشبة. قوله تعالى: ثم استوى على العرش، في جميع مواقعها في اللغة العربية لا تقتضي إلا العلو والاستقرار. فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى استوى على عرشه، أي علا عليه واستقر عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله عز وجل، ولا يماثل استواء الإنسان على البعير أو على الفلك. ولهذا قال الناظم رحمه الله: كما ورد. ويجوز أن تكون الكاف للتشبيه في قوله كما، أي كالذي ورد، يعني استواء كالوارد، والوارد في استوائه تبارك وتعالى أنه استواء يليق بجلاله. ويحتمل أن تكون الكاف للتعليل في قوله كما، أن تكون الكاف للتشبيه وأن تكون الكاف للتعليل، أي استوى لأنه ورد في كتاب الله تبارك وتعالى ذلك، فالكاف تأتي للتعليل أيضا. فقد قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. شبه بكاف نحو زيد كالأسد، فهذه الكاف للتشبيه، وقد تكون للتعليل كقوله تعالى: واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم في أحد القولين. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا، زائدا هذه حال من الضمير في ورد، وزائدا لتوكيد ورد، يعني الكاف. قال الشارح رحمه الله تعالى: كما قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، ومنه قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، على أحد الوجهين، أي لهدايته إياكم، وقوله: كما أرسلنا فيكم رسولا، في حديث التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والحديث في الصحيحين. وحديث التشهد الذي فيه الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد يذهب بعض الناس إلى شيء فيه لا يستقيم، فإنه يقول: وأنت تعلم أن التشبيه يكون وجه الشبه في المشبه به أظهر منه في المشبه، فتقول: زيد كالأسد في الشجاعة، فالشجاعة أظهر في الأسد. صحيح أن التشبيه قد يقلب فتقول: الأسد كزيد في الشجاعة، فهذا تشبيه مقلوب، وتقول: البدر كفلان في حسنه أو في إشراقه أو في نوره، فهذا تشبيه مقلوب. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ما توجيه هذا؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في دلاء الأفهام: دلاء بكسر الجيم الموحدة المعجمة التحتية، دلاء من الجلي، صقل، جلاء الأفهام. وبعض إخواننا من طلاب العلم يقولون: جلاء الأفهام. الجلاء هو الرحيل، وجلاء الأفهام يعني الجنون، وليس مقصودا، وإنما هو جلاء الأفهام، وهو في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ليس في آل محمد النبي، لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. إذن صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، هو الخليل، وعلى آل إبراهيم، وفي آل إبراهيم جميع الأنبياء من بعده حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصار عندنا معادلة لها طرفان، في أحد الطرفين الرسول صلى الله عليه وسلم وآله، نطلب من الله أن يصلي على النبي وآله مثل ما صلى على إبراهيم وآله، وفي آل إبراهيم الأنبياء من بعده عليهم الصلاة والسلام، ومنهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا صلى الله تبارك وتعالى على نبيه وآله وليس فيهم نبي، إذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم وعليهم كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفيهم جميع الأنبياء حتى محمد صلى الله عليه وسلم، إذا صلى على النبي وآله مثل ما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فقد عاد النبي بالنصيب الأوفى. فإذا لا يأتين في خاطرك أنك عندما تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأن محمدا خير وأعلى كعبا من جميع الأنبياء والمرسلين، وسيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليهم أجمعين، فإذا لا يضرن في خاطرك أنك عندما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، فوجه الشبه أقوى، يعني كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صل على محمد. نعم، لأن إبراهيم في آله من الأنبياء والمرسلين، كل من جاء بعده من النبيين حتى الرسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه الصلاة التي تكون على إبراهيم وآله تكون على محمد وآله وليس في آل محمد النبي. فعند توزيع ذلك يعود النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيب الأوفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى: على كل حال، مراد المصنف رحمه الله أن نؤمن بأن الله استوى على العرش استواء يليق بدلاله، ولكن هل نعلم هذا الكيف، أي كيفية هذا الاستواء؟ قال: يبين هذا قوله من غير كيف، والمراد بقوله من غير كيف أي من غير تكييف، ليس المراد من غير كيفية، لأننا نعلم أن الله استوى على العرش على كيفية لا نعلمها ولكن يعلمها هو، فإذا هو لا ينفي أن يكون الاستواء كيفية أصلا، ولكن هو ينفي التكييف. وأما كيفية الاستواء فيعلمها الله تبارك وتعالى وحده، نحن لا نعلمها ونقطع الطمع عن علمها وعن معرفتها، ولكن لابد أن يكون الاستواء كيفية، ولكن هذه الكيفية من الذي يعلمها؟ الله سبحانه وتعالى. إذن فقول المصنف الناظم رحمه الله من غير كيف، هو لا يريد من غير كيفية، لأننا نعلم أن الله استوى على العرش على كيفية يعلمها ولكن نحن لا نعلم، ولا يصح أن يراد بذلك نفي الكيفية، لأننا إذا نفينا الكيفية نفينا الأصل، إذ ما من شيء يكون إلا وله كيفية، ولكن المنفي هو التكييف. وعلى هذا يجب أن نصرف كلام المؤلف إن كان ظاهره خلاف ذلك إلى هذا المعنى، ونقول من غير كيف أي من غير تكييف، وهذا الذي ذكره المصنف الناظم رحمه الله هو الذي عليه أئمة السلف. إن مالك رحمه الله سئل وهو في مجلسه فقال له قائل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسأله عن الكيفية فأطرق رحمه الله برأسه حتى علاه العرق من شدة وقع السؤال على قلبه، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعة. ثم أمر به فأخرج. ثم ذكر الشيخ الشارح العلامة رحمه الله تعالى أمرا يتعلق بالمنهج، فقال: وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يطردوه عن صفوفهم، لأن المبتدع وجوده في أهل السنة شر، لأن البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله. فاستطرد رحمه الله إلى هذه القاعدة ودل عليها وأخذ بها من كلام مالك وفعله، ثم أمر به فأخرج. قال: ما أراك إلا مبتدعة، وليس للمبتدعة بيننا من وجود. فأمر به فأخرج رحمه الله. فعلق الشيخ الشارح رحمه الله بقولها: كذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يطردوه عن صفوفهم، لأن المبتدع وجوده في أهل السنة شر، لأن البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله. فإذا علم أهل السنة مبتدعا بين صفوفهم فعليهم أن يطردوه حتى يكون كالبعير الأجرب، حتى يكون بمبعده. قال الشيخ الشارح: وقوله يعني قول مالك رحمه الله لا قول الناظم، وقوله يعني قول مالك إلا مبتدعا، يحتمل أنه أراد إلا مبتدعا بهذا السؤال، أو إلا أنك من أهل البدع، لأن أهل البدع هم الذين يكون ديدنهم السؤال عن المشتبهات من أجل التشويش على الناس. وأيا كان المعنى فهو يدل على أن من هدي السلف ترضى المبتدعين عن صفوف المتعلمين، وهكذا ينبغي أيضا أن يطردوا عن المجتمع كله، وأن يضيق النطاق عليهم حتى لا تنتشر بدعهم، ولا يقال إن الإنسان حر. نعم هو حر لكن في حدود الشرع، أما إذا خالف الشرع فإنه يجب أن يضيق عليه وأن يبين له الحق، فإن رجع إليه فذاك، وإلا عومل بما تقتضيه بدعته من تكفير أو تفسير. هذا كلام متين جدا من هذا العلامة الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فمعنى الاستواء على العرش العلو عليه، لكنه علو خاص وليس كالعلو المطلق على جميع الكون، فإن الله تعالى عال علوا مطلقا على جميع الكون. قال: ونضرب مثلا يبين لنا الفرق بين العلو العام والعلو الخاص. الشيخ كما هو معلوم ليس من علماء العامة، ليس من علماء العوام، وإنما كان يغشى مجالسه ويحضر دروسه طلاب علم، وكانوا أصحاب عقيدة صحيحة يريدون أن يعرفوا حقيقة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يضرب هذا المثل ولا يخشى على المستمع شيئا، فيقول: ولنضرب مثلا يبين لنا الفرق بين العلو العام والعلو الخاص. قال: لو أن رجلا على السطح على السرير لكان علوه على السرير علوا خاصا، وعلوه على ما تحت السقف علو عام. يقول: فالاستواء على العرش أخص من مطلق العلو الشامل لجميع الكون. قد يجد بعض الناس في نفسه شيئا من مثل هذه الأمثلة، ولكن العذر ما ذكرت لك، أن الشيخ إنما كان يكلم طلاب علم فاهمين، لأنك يمكن أن تقول: وما يبلغ سرير هذا الرجل الذي جعل سريره على السقف فعلى عليه علوا خاصا وهو عال على البيت علوا عاما، ما يبلغ هذا السرير من البيت؟ أما العرش فمن المعلوم أن الكون كروي، كما أثبت ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ومن قبله من أهل العلم أن الكون وأن الفلك كروي، أثبت ذلك في الرسالة العرشية. وإذا فالعرش كما سيأتي وأعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، والسماوات والأرض كما هو معلوم بالنسبة للكرسي، فالسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كالحلقة في الفلاة، ثم الكرسي وهو موضع القدمين، والكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة في الفلاة. سيأتي الكلام عن هذا الحديث وقد استشهد به الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. فمثل هذه الأمثلة يذكرها المصنف رحمه الله تعالى ويلقيها على طلابه وهم من أهل العلم ومن أهل السنة يريدون أن يعلموا حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: لذلك نقول إن الله تعالى علا على الأرض وعلى السماء، ولا نقول استوى على الأرض أو على السماء. قال: في الاستواء عدة مباحث. الأول أن الاستواء بمعنى العلو لكنه علو خاص. قال: وسبق الكلام على هذا المبحث. الثاني: على أي كيفية كان الاستواء؟ الجواب: الله أعلم، له كيفية لكننا لا نعلمها، وحينئذ لا يحل لنا البحث عنها لا سؤالا ولا إجابة، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن تكلم في الكيفية فقد قال على الله ما لا يعلم، وقفى ما ليس له به علم. فلو قال لنا قائل: كيف استوى؟ نقول له حينئذ: هذا السؤال لا يجوز. وإذا قال: أنا أحب أن أعرف كيفية الاستواء، إذا قال ذلك قلنا: لو كان لنا في معرفة هذا خير لبينه الله تبارك وتعالى لنا، ولا يمكن أن ندرك هذا، لأن كيفية صفات الله أعظم من أن تحيط بها عقول. المبحث الثالث من المباحث التي عقدها المصنف الشارح العلامة رحمه الله في الاستواء هو: هل استوى الله على العرش بمماسة أو بغير مماسة؟ سيأتي في كلامه رحمه الله أن هذه الأمور إنما ألجأ إليها أهل السنة المبتدعة، فألجأوا أهل السنة إلى هذه المضائق. وأما أهل السنة ففي الأصل لا يتكلمون في مثل هذه الأمور، كما لم يتكلم في ذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لما تكلم المبتدعة وأكثر الكلام طر أهل السنة إلى الرد عليهم وتصنيف المصنفات في دحض أقوالهم، فاتسع الكلام جدا. وأما الأصل في العقيدة هي سهلة ميسرة، لا تستوجب الغموض ولا التقعر ولا البحث المتعمق بهذه الصورة، كما كان الشأن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: نقول في هذا كما قلنا في الأول، هذا السؤال بدعة، السؤال عن المماسة وغير المماسة بدعة، ولكن نقول استوى ولا نتجاوز القرآن والحديث، لأن هذه الأمور الغيبية لا يجوز لك أن تسأل عن شيء إلا عن معناها فقط. وأما عن كيفيتها وما زاد عن المعنى فلا يحل لك أن تبحث فيه لا سؤالا ولا إجابة. يقول لهذا نقول يخطئ بعض العلماء الذين قالوا إن الله استوى على العرش بدون مماسة، فبعض أهل العلم يقولها يقول ننفي عن الله المماسة، وقد فعل الشيخ الناظم الإمام السفاريني رحمه الله نحو من هذا لما نفى عن الله تبارك وتعالى الجوهر والعرض والجسم، قال لا نقول إنه جوهر ولا عرض ولا جسم فنفى. من الذي قال لك انت عن الله تبارك وتعالى هذا؟ كذلك المماسة، يقول الشيخ رحمه الله إن الله تبارك وتعالى استوى على العرش، فقد أخطأ من قال من أهل العلم إن الله استوى على العرش بدون مماسة. نقول ليس لك الحق أن تقول بدون مماسة ولا أن تقول بمماسة، دع هذا وليسعك ما وسع الصحابة الذين هم أحرص منك على العلم وأشد منك تعظيما لله عز وجل. إذا نقول كلمة بمماسة أو بدون مماسة يجب أن تلغى وتحدث. إذا عاد إلى القاعدة التي مرت أن ما جاء به أولئك المتأخرون من أمثال تلك الكلمات التي أثبتوا لله تبارك وتعالى بها أمورا كالجسم وكالحيز والجهة وما أشبه، نجري عليها ما مر من تلك القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمري. المبحث الرابع، هل نقول استوى على العرش بذاته أو لا؟ قال الجواب كلمة بذاته ليس لنا فيها حاجة. لما؟ لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو إلى ذاته بلا شك، ولهذا لا تقول إن الله خلق السماوات بذاته. هل تحتاج أنت إلى هذا أن تقول إن الله خلق السماوات بذاته؟ لأنه هو نفسه الذي خلق السماوات، ولا تقول ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، فما دام أن الفعل مضاف إلى الله فهو صادر منه. وكذلك كل فاعل، يعني أنت تقول أكل فلان الطعام، تقول أكله بذاته، وشرب الشراب، وشربه بذاته، وقال الكلام، قاله بذاته، لا تحتاج إلى هذا. فكذلك ما يتعلق بربنا تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، أنت لا تقول ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، فما دام أن الفعل مضاف إلى الله تبارك وتعالى فهو صادر منه. لكن ورد في كلام بعض السلف قولهم إن الله استوى على العرش بذاته، مرادهم بهذا الرد على قول من قال إن الله استولى على العرش، فاضطر المبتدعة أهل السنة إلى النطق بهذه الكلمة، إلى نطقهم بذاته، والأصل استوى على العرش ينزل إلى السماء الدنيا، ولا نقول بذاته. ولكن لما قال المبتدعة استوى يعني استولى، قال أهل السنة استوى على العرش بذاته، وقالوا ينزل إلى سماء الدنيا بذاته، لأن المبتدع قالوا ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من لدنه، فاضطر أهل السنة إلى أن يقولوا ينزل إلى سماء الدنيا بذاته. مرادهم بهذا أن يردوا على قول من قال إن الله استوى على العرش، أي استولى على العرش، كما قالوا إن الله تعالى عالم، أي قال أهل السنة عالم بذاته، ردا على من يقول إن الله عالم بصفاته لا بذاته. فاضطر أهل السنة إلى أن يقولوا بل إن الله تبارك وتعالى عالم بذاته، عالم على خلقه بذاته، لأنهم قالوا بل هو عالم بصفاته لا بذاته، أي المبتدعة. فاضطر أهل السنة إلى هذا القول. إذن فالقاعدة التي ليس فيها إشكال أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو إليه نفسه، فلا حاجة إلى أن نقول استوى على العرش بذاته، لأن الله قال استوى على العرش، والله نفسه والذي على العرش. لكن لو جاء أحد يشككنا يقول إن استوى بمعنى استولى وليس هناك استواء ذاتي، فحينئذ نضطر إلى أن نقول استوى على العرش بذاته. وكذلك إذا جاء يشككنا ويقول لا ينزل إلى سماء الدنيا بل ينزل أمره، تنزل رحمته، ينزل ملك من لدنه، نقول لا بل ينزل إلى سماء الدنيا بذاته. فهذا من أجل الرد على المبتدعة، ولكن لا نقول ينزل بذاته على سبيل الإطلاق، لأن الذي أضاف النزول إلى نفسه هو الله تبارك وتعالى، فإذا قال ينزل فهذا معناه أنه هو نفسه ينزل، وليس هناك حاجة إلى أن نقول بذاته. لكن لما قال المعطلون إنه ينزل أمره، احتاج أهل السنة أن يقولوا إنه ينزل بذاته، يعني ينزل ذاته. المبحث الخامس، هل يجوز أن نفسر الاستواء بالاستيلاء كما قاله أهل التعطيل وقالوا إن الله استوى على العرش يعني استولى عليه، وليس معناها على عليه جل وعلا؟ ما حجتهم في هذا؟ قالوا لأننا لو قلنا إن استوى على العرش أي على عليه لازم أن يكون الله محدودا. ويقال إن امرأة جهم بن صفوان قدمت البصرة فقيل لها إن الله استوى على العرش، فقالت منكرة محدود على محدود، تعني إنها تكفر بذلك، يعني إذا استوى على العرش لازم أن يكون محدودا ولازم أن يكون جسما، والحد ممتنع والجسمية على زعمهم ممتنعة، فلهذا يقولون استوى يتعين أن تكون بمعنى استوى. امرأة جهم بن صفوان، جهم معروف وشيطان التحريف والتخريف، وامرأته على شاكلته، فهذا الأديم من ذاك النعس، فقالت منكرة محدود على محدود، أفسدها، أفسد المرأة. أهل السنة يقولون هذا التحريف خطأ، استوى استولى هذا تحريف بل تخريف، وهو خطأ من وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، فظاهر اللفظ استوى على العرش لا استولى، والسلف أيضا مجمعون على أن استوى بمعنى على. إذا قال قائل ما الذي أعلمكم بأنهم مجمعون؟ تقول لأن هذا هو معنى استوى على الشيء في اللغة العربية، والسلف لغتهم عربية، هل كانوا يتكلمون الإنجليزية والفارسية؟ كانوا يتكلمون العربية، ونزل القرآن بالعربية. لو كان مراد الآية سوى ما تقتضيه اللغة العربية لبينوه، فلما لم يأتي عنهم ما يخالف مقتضى اللغة العربية في هذه الكلمة علم أنهم يقولون فيها بمقتضى اللغة العربية، فهم مجمعون على أن استوى بمعنى على العرش واستقر. ذكر العلامة ابن القيم في النونية أنه ورد عن السلف في ذلك أربعة معان: على واستقر وارتفع وصعد، ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني. والفارس الطعان هو الرجل من أهل السنة معه الدليل من الكتاب والسنة، هذا هو الفارس الطعان. ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فشتان بين أبي عبيدة صاحب الشيباني أي صاحب الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني، شتان بين الجهمي وبين أبي عبيدة صاحب الشيباني. فيقول نقول إننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى لازم أن يكون العرش قبل استواء الله عليه ملكا لغيره، وهذا لا شك أنه معنى باطل ولا يمكن أن يقول به قائل، يعني كان ملكا لغيره ثم استولى الله عليه، هذا يستقيم لا إله إلا الله. الوجه الثالث أننا لو قلنا استوى بمعنى استولى لصح أن يقال إنه استوى على الأرض وعلى الشمس وعلى السماء مما هو ملك لله، ولا يمكن أن يقول به قائل، فلا يمكن أن تقول إن الله استوى على الشمس أو على السماء أو على الأرض وما أشبه بمعنى أنه استولى. هل يجوز أن يقال هذا؟ لا يجوز. الوجه الرابع أن نقول من أين لكم في اللغة العربية أن استوى تأتي بمعنى استولى، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. هاتوا موضعا واحدا من السبعة المواضع ذكر الله فيه أنه استولى على العرش، يعني في المواضع التي قرر فيها أنه استوى على العرش، هاتوا فيها موضعا واحدا ذكر الله فيه أنه استولى على العرش. هذه سبعة مواضع كلها جاءت على وتيرة واحدة أنه استوى على العرش. إذا قالوا عندنا دليل، هو قول القائل قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، فاستوى بشر على العراق يعني استولى على العراق. فقال سبحان الله، سبعة مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى كلها استوى على العرش، يقوم لها بيت مجهول قائله مجهول. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، أي هذا البيت، وكان غير واحد من أئمة اللغة ينكرونه وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، وقد علم أنه لو احتج محتج بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لطالبناه بصحته. ف فلو جاءنا من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلبناه بماذا؟ بصحة النص. نقول من أين هذا؟ من أين جئت بقال رسول الله هكذا جزما؟ إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. فإذا جاء بحديث الرسول نطالبه بصحة النقل، فكيف إذا جاء ببيت من الشعر لا يعرف له زمام ولا خطام، ليس له إسناد؟ قد طعن في هذا البيت أئمة اللغة، وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه الإفصاح، قال سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها. والخليل إمام في اللغة على ما عرف من حاله، فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. استوى أي استولى على العرب. ما الإجابة على هذا الإيراد الذي يأتون به والتلبيس الذي يلبسون به على أهل السنة بالإتيان بهذا البيت الشعري؟ يقال لهم هذا البيت قائله مجهول، ولا يمكن أن يستدل على شيء من العقيدة المتعلقة بالله تعالى ببيت شعر مجهول قائله. ولو أن أحدا جاء بحديث لطالبناه بصحته بإثباته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ببيت شعري لا يدرى قائله؟ الاحتجاج به مردود من الأصل. ثانيا أن نقول لو ثبت أن قائله من العرب العرباء الذين لم تغيرهم اللكنة ولا العجمة، فإن المانع من جعل الاستواء هنا بمعنى العلو قرينة ظاهرة، هو أن بشرا لم يكن يرتفع على العراق حتى يكون العراق تحته كالكرسي، فيكون لدينا قرينة تمنع من إرادة العلو. فإذا قال الشاعر لو ثبت هذا عن شاعر ممن يؤخذ بكلامهم في اللغة، لو ثبت وكان عن العرب العرباء، فعندنا قرينة تصرف الاستواء عن العلو بمعناه، لأن بشرا لن يعلو على العراق. فحينئذ عندنا قرينة ظاهرة، وهي أن بشرا لم يكن يرتفع على العراق حتى يكون العراق تحته كالكرسي، فيكون لدينا قرينة تمنع من إرادة العلو. لم توجد هذه القرينة في قوله تعالى ثم استوى على العرش. فلو سلمنا بنسبة البيت فنقول فيه قرينة تمنع من إرادة العلو، ولا وجود لهذه القرينة في قوله تعالى ثم استوى على العرش. ما الذي يمنع من إرادة العلو؟ لا شيء. ثالثا يمكن أن نجعل استوى بمعنى على في هذا البيت، فنقول قد علا بشر على العراق لكنه علو معنوي، كقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي علوا معنويا، وليس المعنى أننا أصبحنا فوق المشركين على رؤوسهم. هذا إن صح أن قائل هذا البيت من العرب العرباء، مع أنه لم يصح، فبطل الاستدلال بهذا البيت على أن استوى بمعنى استولى. إذن فعقيدتنا التي ندين الله تبارك وتعالى بها، ونسأل الله أن نكون عليها حتى نموت، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها صلى الله عليه وسلم، هو أن استوى على العرش، أي على عليه علوا خاصا كما يليق بجلاله وعظمته، ولا نكيفه تعالى ولا نمثله، ولكن نقول استوى جل وعلا على عرشه كما أخبر بذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا نكيفه الاستواء ولا نمثله، ولكن نفوض الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحيينا على الحق، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.